إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الأدب المفرد تحت باب الكبر، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، وقال سفيان أيضا: اختصمت الجنة والنار، قالت النار: يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون، وقالت الجنة: يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ثم قال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، وهي بمعنى اللفظ الآخر الذي قال عن سفيان أيضا: اختصمت الجنة والنار. اختصمتا الجنة والنار، اختصمتا. فقالت النار: يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون. وهنا قوله عليه الصلاة والسلام قالت النار، هذا نؤمن به حقيقة أن النار قالت ذلك، فقوله صلى الله عليه وسلم هنا قالت النار، هذا يمر على ظاهره بأن النار قد قالت ذلك حقيقة، ولا مجال للعقل هنا أن تقول كيف تقول النار وكيف تتكلم النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قالت النار، فيمر هذا على ظاهره وأن النار قالت ذلك حقيقة. قالت: يلجني الجبارون، ومعنى يلجني يعني يدخلني. فهذا الاحتجاج الذي كان بين الجنة والنار اختصمتها، فقالت النار: يلجني يعني يدخلني، قالت: يلجني الجبارون، الجبارون الذين يترفعون على الناس، والمتكبرون الذين يزدرون الناس ويحتقرون الناس. فقالت: يلجني أي يدخلني الجبارون، قالت: ويلجني المتكبرون الذين يتكبرون على الناس. وهذا الحديث هنا ساقه الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة باب الكبر في بيان خطورته وشناعته. فقول النار يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون، هذا فيه أن المتكبر المتجبر ليس من أهل الجنة، المتكبر المتجبر ليس من أهل الجنة بل هو من أهل النار. فالنار قالت: يلجني أن يدخلني الجبارون الذين يترفعون ويتعالون على الناس. قالت: وربما تجدهم لا يرغبون في لقيا الناس لاحتقارهم، والمتكبرون الذين يزدرون الناس ويتعالون عليهم، فهؤلاء من أهل النار والعياذ بالله. قال: وقالت الجنة: يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. قالت الجنة: يلجني يعني يدخلني الضعفاء. الضعفاء في نظر الناس، قولها هنا الجنة لما قالت يلجني الضعفاء يعني هم ضعفاء في أعين الناس، وإلا هذا الضعيف الذي يكون في أعين الناس ضعيفا قد يكون له مقام عال عند الله عز وجل، فأكرمه الله بدخول الجنة. فإذا قولها يدخلون الضعفاء يعني في أعين الناس ونظر الناس هذا ضعيف عند الناس ويزدريه الناس وقد يدفعه الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. هذا ضعيف يدفعه الناس، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله لا أبره، يعني مقامه عالم وله مكانة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قولها يلجني الضعفاء يعني الضعفاء في أعين الناس، وإلا هذا الضعيف قد يكون له مكان عال عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا أدخله الله عز وجل الجنة. فقالت الجنة: يلجني الضعفاء، قالت: ويلجني الفقراء. طبعا قوله ويلجني الفقراء لا يعني يا إخوة أنه لا يدخل الجنة إلا فقير، لا يعني أن الجنة لا يدخلها إلا الفقراء. فهي نعم النار الجنة أقول قالت يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. فلا تفهم أن الأغنياء لا يدخلون الجنة، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع على الجنة قال رأيت أكثر أهلها الفقراء، قال رأيت أكثر أهلها الفقراء. وهذا أمر هنا لابد أن نفهمه، الفقر بمجرده لا يتقرب به لله سبحانه وتعالى، لا ينطلق الإنسان من هذا لما يقول إن أكثر أهل الجنة الفقراء والجنة تقول يدخلون الفقراء يلجني الفقراء، فيعتقد الإنسان ولا يحسب الإنسان أن الفقر يتقرب به الله عز وجل، لا، الفقر بمجرده هذا لا يتقرب به الله عز وجل. ولا يعني أن الجنة لا يدخلها إلا فقير، فالغني الذي أنعم الله عليه بالمال وغيره وكان شاكرا لنعم الله عز وجل عليه فإن هذا على خير، وهذا يكون من أهل الجنة الذي يشكر الله على نعمه حتى وإن كان غنيا، لأن مرد الأمر إلى الأعمال الصالحة. وفي مقابل ذلك قد تجد فقيرا فاسدا، فقيرا فاسدا، ولا يكون من هؤلاء الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم رأيت أكثر أهلها يعني الجنة الفقراء. فالعبرة الآن بالعمل الصالح، العبرة بالعمل الصالح. لكن إذا قلت لما ذكر الفقراء وأن أكثر أهل الجنة الفقراء، الفقراء الذين صبروا على ما قدر الله عز وجل عليهم، على البلاء، الفقر بلاء فصبروا عليه ورضوا بما قدر الله عز وجل عليهم، نعم، فهذا يكون سبيلا، صبرهم ورضاهم بما قدر الله عليهم هذا يكون سبيلا لدخول الجنة. ولذلك الفقر بمجرده ليس لا يتقرب به لله عز وجل ولا يكون سببا لدخول الجنة، وإنما انظر لما ابتلوا بالفقر صبروا وعلموا بأن الذي قدر عليهم ذلك هو الله فرضوا بما قدر الله عز وجل عليهم، فهذا فيهم صلاح وفيهم أعمال صالحة. ومثله أيضا الغني الشاكر، لكن الغنى قد يكون سببا للطغيان، الغنى يكون سببا للطغيان، ولهذا تجد كثيرا من الأغنياء كفروا نعمة الله عليهم وما شكروا الله على النعم، وكان المال الذي عندهم بلاء ابتلوا به كان سببا في طغيانهم. فقوله صلى الله عليه وسلم وقالت الجنة يدخلني أو يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء، لابد أن نفهم أن هؤلاء الفقراء دخلوا الجنة لأنهم صبروا ورضوا، صبروا على ما ابتلوا به من الفقر ورضوا بما قدر الله سبحانه وتعالى عليهم. فإذا مرد الأمر إلى الأعمال الصالحة، لا إلى الفقر والغنى بمجرده، لا إلى الفقر والغنى بمجرده. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، قول الله عز وجل للجنة أنت رحمتي، ومعلوم يا إخوة أن الرحمة هي صفة من صفات الله عز وجل، وهنا يقول سبحانه وتعالى للجنة أنت رحمتي، والمراد أي أنت أثر من أثر رحمتي، لأن الرحمة تضاف إلى الله عز وجل ويراد بها الصفة ويراد بها الأثر، أحيانا يراد بها الصفة، انظر إلى أثار رحمة الله، هذه صفة الله عز وجل التي هي الرحمة. وهنا في الحديث يقول للجنة أنت رحمتي، ليست هذه صفة الله عز وجل، وإنما أنت أثر من أثر رحمتي، أنت أثر من أثار رحمتي. قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، تأمل في قوله أرحم بك من أشاء، قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هذا لنعلم بأن مرد الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويدخل الجنة من يشاء ويدخل النار من يشاء. وقال سبحانه وتعالى هنا للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ثم قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، قال للنار، وقد احتجت الجنة والنار وكل منها قالت هاته كل منهما قد قالت هاته المقالة، النار تقول يلجني أي يدخلني الجبارون ويلجني المتكبرون، والجنة تقول يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. فقال الله سبحانه وتعالى الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وللنار قال أنت عذابي أعذب بك من أشاء، فهذا يدل على أن مرد الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. قال ولكل واحدة منكما ملؤهما، قال ولكل واحدة منكما، هذا وعد من الله، وعد من الله عز وجل أن يملأ الجنة وأن يملأ النار، فالجنة لها ساكنها والنار يلجها من يشاء الله عز وجل من المتكبرين والجبارين والكفار والمنافقين والمشركين والملحدين وغيرهم. فالله جل وعلا وعد بأن يملأ الجنة ووعد بأن يملأ النار، وهذا في قوله هنا جل وعلا قال ولكل واحدة، يعني الجنة والنار، ولكل واحدة منكما ملؤهما. هذه الجنة التي هي رحمة الله عز وجل من أثر رحمتي، قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وهذا فيه إخوان الذي دخل الجنة رحمه الله سبحانه وتعالى، تناله رحمة الله سبحانه وتعالى. والنار يقول أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ثم وعد الله عز وجل أنه يملأ الجنة ويملأ النار لكل واحدة منكما، يعني من الجنة والنار، قال ملؤها. النار الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أنها كلما ألقي فيها فوج تسأل المزيد، النار هل من مزيد، هل من مزيد، كلما ألقي فيها تقول هل من مزيد، يسألها الله عز وجل هل امتلأت فتقول هل من مزيد، وفي كل مرة تسأل كلما يلقى فيها فوج تسأل هل من مزيد، فكيف تملأ هذه النار؟ ملء هذه النار بأن يضع الجبار سبحانه وتعالى عليها قدمه فتنزوي فتقول قطن قطن، يعني حسبي حسبي، بدلا كانت تقول هل من مزيد هل من مزيد في كل مرة، لما يضع الجبار قدمه عليها تنزوي فتقول هل من مزيد هل من مزيد. يعني هذه النار يدخلها من شاء الله أن يدخلها ويخلد فيها، ومع ذلك لا تمتلئ لا تمتلئ. والله عز وجل ليس بظلام للعبيد، لا يخلق خلقا يدخلهم النار، يظلمهم الله عز وجل. الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وإنما يدخل النار من شاء الله من أولئك الذين كفروا به سبحانه وتعالى فيخلدون فيها ولا يخرجون منها. فإذا دخل هؤلاء جميعا وبقي فضل في النار، الله عز وجل يضع قدمه عليها فتنزوي فتقول النار قطن قطن، يعني حسبي حسبي، هذا وملؤها، هكذا تمتلئ النار، لأن الله وعد ومن أوفى بعهده من الله. فالله عز وجل وعد بأن يملأ النار، هكذا تملأ النار، يدخل جميعا أهل النار. ثم إذا بقي فيها فضل لا تحسب بأن الله يخلق خلقا لها، لأن هذا يكون ظلما لهم، والله ليس بظلام للعبيد. فملؤها يكون بأن يضع الله جل وعلا قدمه عليها فتنزوي، فإذا انزوت وتقول قطن قطن حسبي حسبي، كأنها تقول قد امتلأت، فهذا هو ملؤها كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجنة فقد وعد الله عز وجل أيضا بملئها، فيدخل أهل الجنة الجنة سواء الذين دخلوها بغير حساب أو عذاب، أو الذين دخلوها بعد الحساب ولكن دخلوها دخولا أوليا رجحت حسناتهم على سيئاتهم وغفر الله جل وعلا لهم فأدخلهم الجنة سبحانه وتعالى أولا، أو الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم من أهل الإسلام والتوحيد ولم يغفر الله عز وجل لهم فعذبوا في النار ثم خرجوا منها فدخلوا الجنة دخولا ثانويا، فالجميع من أهل الجنة. فإذا دخلوا جميعا حتى إذا دخل أدناهم الذي له عشر أضعاف ما في الدنيا، فإذا دخل آخرهم الجنة، الجنة يبقى فيها فضل، يبقى فيها فضل. هنا الله عز وجل ما يضع قدمه عليها فتنزوي كما في النار، لا، بل يخلق الله سبحانه وتعالى خلقا فيملأ به فضل الجنة، يملأ به فضل الجنة، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، يخلقهم فيدخلهم سبحانه وتعالى الجنة، فهذا هو ملؤها، لأن الله وعد بملئها كما قال هنا في هذا الحديث القدسي ولكل واحدة منكما، يعني من الجنة والنار ملؤها. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. ثم قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين. وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومن التابعين وقد أدرك الصحابة، فهو يحدث هنا عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فقال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين، يعني لم يكونوا منقبضين عن الناس، اجتماعهم لوحدهم دون غيرهم من الناس، فلم يكونوا منقبضين عن الناس، بل عرفوا بالانبساط ومخالطة الناس والتواضع لهم، وهذه سمة أهل التواضع. أما أهل الكبر فيكونون متحزقين، لأنهم متكبرون وجبارون، يترفعون عن الناس ولا يخالطون الناس، فهذه سمة أهل الكبر، كما ذكرت النار يدخلون الجبارون يدخلون المتكبرون، المتعالون والمترفعون على الناس والذين لا يرغبون في لقاء الناس، هذه سمة أهل الكبر والمتجبرون. لكن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا أهل خلطة للناس وكانوا متواضعين، ولهذا نفى هنا عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن نفى بأن يكونوا متحزقين، قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين، يعني بل كانوا أهل خلطة وانبساط للناس، فلما يكونوا منزوين على أنفسهم بمنأى عن الناس مترفعين عليهم، لأنهم كانوا أهل التواضع ومن أبعد الناس عن الكبر والتعالي. قال: لم يكونوا أي متحزقين، قال: ولا متماوتين، يقصد بهذه الكلمة متماوتين أنهم يظهرون التمسكن ولا يظهرون التضعف، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، لم يكن الواحد منهم يظهر التمسكن في كلامه ولا في مشيته، ولا كذلك لم يظهر التضعف كذلك في كلامه إذا تكلم، ولا في مشيته ولا في تعامله، بل كانوا أهل وسطية في هذا الباب، كانوا أهل وسطية في هذا الباب، فهم من أبعد الناس عن هذا التمسكن والتضعف في الكلام وفي غيره. فقال: ولا متماوتين. قال: وكانوا ينشدون الشعر في مجالسهم، كانوا في مجالسهم ينشدون الشعر، هذا يلقي عليهم من الشعر الذي فيه من الحكمة وغيره ما ينتفعون به، ويروحون به على أنفسهم، فكانوا ينشدون الشعر. لكن يعلم أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا ينشدون الشعر وهم رجال، ينشدونهم نشد الرجال فيهم رجولة، حتى في طريقة الإلقاء تسمعه يتكلم ويلقي الشعر، فتسمعه من رفع لصوته ونحو ذلك، فترى فيه سمة الرجولة في هذا الباب. لا كزماننا هذا، كما نبه الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، حين ترى الذين صاروا ينشدون الآن ويستعملون الأمور التي تحسن أصواتهم ونحو ذلك وترخمها، حتى ترى في إنشادهم التأنث، هذه فضلا عما فيه قد تصاحبه الموسيقى وعما فيه من كلام ونحو ذلك، لكن نتكلم عن الطريقة، فينشدونه بأصوات لا تعبر عن الرجولة، أصوات فيها تأنث ونحو ذلك، وخاصة هذه الاستعمال المحسنات الصوتية زاد الأمر بالله، فتجد هذا الصوت حتى لا تكاد تفرق بين صوت رجل ولا صوت امرأة، صوت رجل وصوت امرأة، هذا أقول بغض النظر عن ذلك الإنشاد، والشيء بالشيء يذكر، يعني هذا الأنشيد التي بعض الناس يقول إنها ليست فيها موسيقى، لكن تجد فيها تلك المحسنات والمؤثرات، المؤثرات التي تكون كالموسيقى، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فهذه الموسيقى التي فيها ضرب ونحوها إذا وجدنا في تلك المؤثرات ما فيه طرب كالموسيقى فهو كالموسيقى، والشريعة كما ذكرت لا تفرق بين المتماثلات. ولذلك الكثير من الناس صار يقبل على هذه الأناشيد بهذه الصورة التي أذكر، وهذا أمر ينبغي أن يحذر منه. نعم، قد تجد من القصائد ما تلقى من جسم ما أتكلم عنه، حين كان الصحابة ينشدون الشعر فتجد رجلا وتظهر رجولته في إلقائه وفي رفع صوته وفي إخراج الحروف من مخارجها، ولا يحتاج إلى محسنات لصوته، ويلقي القصائد التي فيها النفع ولا يقرأ المتون، فإن هذا لا بأس به، لكن أنا أحذركم من هذه الأناشيد التي ينشدها بعض الناس الذي يظهر عليهم التأنث في أصواتهم من جهة، فضلا عما فيها من المحاذير الأخرى. قال: وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم. قال: ويذكرون أمر جاهليتهم، وتذكرهم لأمر جاهليتهم وما كانوا يفعلون في الجاهلية هذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، فيقولنا: كنا في الجاهلية نفعل كذا ونفعل كذا، والآن انظر أنعم الله علينا بالإسلام وبأحكامه العظيمة وتشريعاته البهية. فيتذكرون نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، فتذكرهم للجاهلية من باب التحدث بما أنعم الله عليهم حين خلصهم من تلك الأمور التي كانوا يعيشونها في الجاهلية. قال: فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله، على شيء من أمر الله مما أمر الله عز وجل به من أحكام هذه الشريعة، قال: دارت حماليق عينيه، يعني كان يسوءهم الأمر ويغضب الواحد لذلك غضبا شديدا، حتى قال هنا، قال أبو سلمة: دارت حماليق عينيه، والمراد بقوله دارت حماليق عينيه أنه ينظر نظرا شديد، يفتح عينيه وينظر نظرا شديدا، وهذا نظر المغضب، نظر المغضب إذا غضب يفتح عينيه وينظر نظرا شديدا، فيظهر الغضب عليه، يظهر الغضب عليه، هذا معنى قوله هنا رحمه الله دارت حماليق عينيه، قال: كأنه مجنون. وهذا غضب لله ولدينه، إذا أريد كما قال هنا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله، من أمر مما أمر الله به من الشرائع والأحكام في هذا الدين، فكانوا يغضبون لله ويغضبون لدين الله جل وعلا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لله ولدينه سبحانه وتعالى. الصحابة، انظر إلى ما يذكر هنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، كانوا رضي الله تعالى عنهم أهلا بساط وخلطة مع الناس، لم يكونوا أهل ترفع وتعالي، لم يكونوا من أهل الكبر والتجبر، لكانوا يخالطون الناس، ولم يكن واحد منهم يظهر التمسكن والتضعف، وكانوا ينشدون القصائد ويتذكرون أمر جاهليتهم وأنهم قد وقعوا في كذا وكذا، والله أنعم عليهم بالخلاص منها من أمور الجاهلية، هذه في مجالسهم. لكن إذا تعلق الأمر بدين الله عز وجل فإنهم يغضبون لذلك، حتى عبر عن حالهم بأن الواحد منهم ينظر نظرا شديدا، يفتح عينيه وينظر نظرا شديدا مظهرا الغضب، قال: كأنه مجنون. لكن هذا غضب لا لأنفسهم، وإنما هو غضب لله ولدين الله سبحانه وتعالى، مع أنهم هو قدم كانوا أهل تواضع وانبساط، أهل تواضع وانبساط في التعامل مع الناس، لكن حين يتعلق الأمر بدين الله سبحانه وتعالى وبالأوامر التي أمر الله بها في هذه الشريعة وما فيها من الأحكام، فإنهم كانوا يغضبون لله عز وجل ويغضبون لدينه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا، فقال: حبب إلي الجمال وأعطيت ما ترى، حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال: بشراك نعل، وإما قال: بشسع أحمر، آل كبر ذاك؟ قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. قال عن أبي هريرة أن رسول الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا، هذا الرجل يقول أبو هريرة بأنه كان جميلا، ولعل الظاهر أنه يريد أنه كان جميلا في خلقته، كان جميلا في خلقته، ولا جميلا أيضا في هيئته، لأن هذا أيضا يتبين من الحديث. قال: وكان جميلا، فقال، أي قال هذا الرجل، قال: حبب إلي الجمال. وقوله حبب إلي الجمال يعني أحب أن يكون ثوبي جميلا ونعلي جميلا وهيئتي جميلة، هذا معنى قوله حبب إلي الجمال، يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا وتكون هيئته جميلة حتى يظهر عليه الجمال. ولهذا أبو هريرة أول ما قدم قال: وكان جميلا، قال: وكان جميلا. قال: وأعطيت ما ترى، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما ترى، أنا أحب الجمال وأن يكون الثوب جميلا والنعل جميلا والهيئة كلها جميلة، وقد أعطاني الله عز وجل من النعم، استطيع شراء الثوب والنعل وغير ذلك، أنعم الله علي بهذه النعم، فأنعم الله عليه بالملابس ولا بالنعال وغير ذلك. قال: حتى ما أحب أن يفوقني أحد، وهذه كلمة يعبر بها عن شدة حبه لهذا الأمر، حتى ما أحب أن يفوقني أحد في هذا الباب المتعلق بالحرص على جمال الظاهر، لأن هذا المتكلم عنه هنا في الهيئة وفي الثوب والنعل وغير ذلك. وهذه الكلمة يعبر بها عن شدة حبه، عن شدة حبه لي لهذا الأمر. قال: حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعل وإما قال بشسع أحمر. شراك النعل الذي يكون على ظاهر النعل، والذي يحرص على الجمال إذا اختار نعلا جميلا يحرص على الشراك الذي يكون في الأعلى الذي يربط به يكون أيضا جميلا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أهل كبر ذاك؟ يعني هل هذا من الكبر؟ وهذا الرجل يا إخوة جاء يسأل عن أمر يتعلق بدينه، فهذا سؤال من يتقي الله عز وجل. فهو لما كان يحب الجمال وكان يحرص عليه على ذلك ودون تكلف، لما نقول دون تكلف؟ لأن الله جل وعلا أنعم عليه وهو قدم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعطيت ما ترى، يعني أنا صاحب نعمة أنعم الله علي، عندي الثوب وعندي النعل وغير ذلك دون تكلف، فهو صاحب نعمة وأنعم الله عليه، فكان يحب أن يكون جميلا، ودل على من خلال كلامه على شدة حبه لهذا الأمر والاعتناء بالجمال لما قال: ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك النعل أو بشسع أحمر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وخاف أن مثل هذا قد يكون من الكبر، ولعله علم خطورة الكبر مما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله، فلما علم خطورة الكبر جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الشيء من الكبر؟ هل هذا الحرص مني على الجمال من الكبر؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: الكبر ذاك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هذا ليس من الكبر، لمن أعطاه الله عز وجل ويلبس ما شاء وتظهر أثر نعمة الله عز وجل عليه دون تكلف فهذا ليس من الكبر. أنا لماذا أقول لمن أعطاه الله عز وجل وتظهر نعمة الله عليه من غير تكلف؟ حتى نخرج من الذي يتكلف يا إخوة، ليس من أهل ذلك اللباس ومع ذلك يتكلف ويريد أن يلبس لباس ليس له ولا لمن في مرتبته من جهة المال ونحو ذلك. يعني مثلا على سبيل المثال أعطيك مثلا، ما يتصور إنسان راتبه الشهري 40,000 دينار جزائري وله عيال وينفق عليهم، وهذا المال الذي ينفق عليهم منه في الشهر، ثم تجده ماذا؟ يذهب يشتري حذاء بنصف الراتب، يشتري حذاء 20,000 ولا 30,000 ويقول: أنا أحب الجمال. نعم تحب الجمال، لكن هذا الآن فيه تكلف. وإنما إن كان الإنسان، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: لا، هذا ليس من الكبر، لأن الرجل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب نعمة وأنعم الله عليه وأعطاه، وهو يظهر أثر نعمة الله عليه دون تكلف، إذا كان في هذا الباب فهذا ليس من الكبر أبدا، هذا ليس من الكبر، لأن هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التكلف في هذا الباب ما ينبغي، أن الإنسان يحرص على أن يلبس لباسا، هذا اللباس ليس على قده لكن من جهة ماذا؟ من جهة الإنفاق، فهو ليس عنده المال الذي يمكن يشتري به ذلك اللباس، فلا يعقل أن يصرف مثلا مال نصف ماله الذي ينفقه على أولاده في شهر الراتب الشهري على لباس على حذاء ولا على ثوب ونحو ذلك، ولكن يلبس ما شاء الله من اللباس الجميل الطيب الذي يستطيعه. فإذا كان كذلك فهذا ليس من الكبر. الكبر ذاك؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه يقوم على أمرين: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني الذي يكون فيه ازدراء الناس واحتقار الناس ورد الحق، فهذا هو الكبر، وهذا كما سبق في الدرس الماضي. فالكبر يقوم على أمرين: الأول وهو رد الحق، والثاني هو احتقار الناس وازدراؤهم. نعم. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولص، تعلوهم نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال. قال: يحشر المتكبرون، هذا الحديث يذكر فيه ما للمتكبرين الذين سبق في الحديث الأول حديث أبي هريرة الأول في هذا الدرس حديث أبي هريرة أن الجنة قالت يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون. وهذا الحديث يذكر فيه صلى الله عليه وسلم حشر المتكبرين إلى النار وكيف يحشرون. فقال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في الصغار والهوان والذلة. انظر إلى حال المتكبر في الدنيا، يترفع ويتعالى ويزدري ويحتقر الناس، هذا حاله. في الآخرة يحشر ذليلا وحقيرا. فقال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، أمثال الذر في الصغار والهوان والحقارة. وهذا الذر إما هو صغار النمل الأحمر وهي صغيرة جدا هذا الذر، وإما تلك الحبيبات التي تراها في شعاع الشمس الذي يدخل من النافذة، هذا أيضا عند العرب يسمى بالذر الذي ينظر إلى شعاع الشمس إذا دخلت من النافذة، لو تحرك مثلا شيء من الفراش فترى في ذلك الشعاع الذي يدخل ترى ذرات صغيرة ما تستطيع أن تمسكها باليد، وكلما قربت اليد تمسكها إلا وازدادت حركة، هذا أيضا يسمى بالذر. فالذر إما صغر النمل أو هذا الحبيبات التي تراها في شعاع أو ما يرى في شعاع الشمس إذا دخل من النافذة. قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، أي أن المتكبر يوم القيامة يحشر ذليلا وحقيرا مع صغار، ذل وصغار، صغيرا وذليلا وحقيرا. قال يغشاهم الذل من كل مكان، لأنهم في الدنيا كانوا يتكبرون ويتعالون ويترفعون على الناس، فيغشاهم الذل في جهنم من كل مكان. قال يساقون أو يوم القيامة قبل دخولهم النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم يغشاهم الذل من كل مكان، هذا في حالهم يوم القيامة، ثم بعد ذلك يساقون إلى جهنم ويدخلون جهنم. قال يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس، هذا موضع في جهنم، موضع في جهنم وسجن يسجنون فيه. لتنظر أن قضية عذابهم ليست في دخول النار فقط، يدخلون النار ثم يؤخذون في النار إلى هذا المكان الذي هو سجن، الذي هو سجن، سجن أين؟ في النار، سجن في النار يسمى ببولس، فهم فيه مبلسون، فهم فيه لأن بولس من الإبلاس، فهم في ذلك السجن من المبلسون، وكأنهم آيسون من الخلاص وآيسون من الخروج منه، ويأتيهم العذاب من كل جانب ولا يستطيعون رده، فهم آيسون من هذا أيضا، فهم في هذا السجن الذي يسمى بولس. قال تعلوهم نار الأنيار، نار الأنيار يعني نار النيران، تعلوهم نار النيران، هذه تكونهم في السجن، في سجن يقال له بولس، وهم آيسون من الخلاص منه، وحين يأتيهم العذاب هم آيسون من رد هذا العذاب الذي يأتيهم، وفوقهم نار الأنيار، فوقهم نار الأنيار يعني نار النيران، نار النيران بمعنى أن النار تعلوهم، فهي ليست تعلوهم فقط، تغطيهم ويعذبون بها وتعلوهم من الأعلى، تعلوهم من الأعلى، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم تعلوهم نار الأنيار. قال ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، هذا هو طعام المتكبرين، عصارة أهل النار صديدهم وقيحهم، عصارة أهل النار طينة الخبال هي قيح أهل النار وسديد أهل النار، فهذا ماذا؟ هذا هو طعامهم. قال صلى الله عليه وسلم ويسقون من عصارة أهل النار، يعني ينظر إلى المتكبرين، إلى حال المتكبرين يوم القيامة. أولا كيف يحشرون؟ يحشرون في ذلة وصغار وهوان. طعامهم أو قبل ذلك، قبل طعامهم في النار يدخلون إلى سجن يقال له بولس، فهم مبلسون وآيسون من الخلص منه والخلاص منه، وتعلوهم نار الأنيار من فوقهم، النار يعذبون بها وتكون من فوقهم أيضا، فتغطيهم النار وتعلوهم. والأمر الثالث الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم فيما يسقونه وطعامهم عصارة أهل النار التي يطينة الخبال، التي صديد وقيح أهل النار والعياذ بالله، هذا كله يدل على خطورة التكبر، لأن إذا كان هذا هو مآل المتكبرين يوم القيامة، هذا ما يجعل المسلم ينفر من التكبر ويحذر أشد الحذر من الكبر، يحذر أشد الحذر من الكبر من الجهتين، لأن الكبر كما بين صلى الله عليه وسلم يقوم على أمرين. الأمر الأول إياك أن تتكبر على الحق، إذا جاءك الحق بدليله تقبله مهما كان، لأن غايتك إصابة الحق، ولا يحس الإنسان أن يكون في هذا الباب متكبرا، ولا يدخل الشيطان عليه من هذا الباب ويلبس عليه فيرد الحق بالشبه الباطلة ونحو ذلك، فإنه يكون قريبا من الكبر في هذا الباب أيضا. لماذا؟ لأنه يجمعه مع المتكبرين أنه رد الحق، فإذا ظهر الحق بدليله الإنسان يستجيب له أول مرة يحرص على الاستجابة له، لأنه إذا لم يستجب له أول مرة وتكبر عنه قد يحرمه الله عز وجل التوفيق للحق وإصابته مرة أخرى، كما قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، كما لم يؤمنوا به أول مرة، ولهذا صرفهم الله عز وجل عن الحق، لأنه لما جاءهم الحق بدليله تكبر الإنسان، وهذه من أسباب ترك الحق أن يتكبر الإنسان عن الحق ونحو ذلك، ولا يتبع الآباء والأجداد على ما كانوا عليه، ولا يتبع من ضل في باب من الأبواب على ما كان عليه ويتمسك بذلك، وغير ذلك من الدوافع التي تدعو إلى رد الحق. فالإنسان يحذر أشد الحذر من رد الحق ومن الجميل والتوفيق، وهذا كله بيد الله عز وجل. ومن الأحسن أن الإنسان دائما، ومن الجميل أن لا يغفل دائما عن سؤال الله عز وجل، ما يضر الإنسان دائما في كل باب من الأبواب أن يسأل الله عز وجل اللهم أرني الحق حقا ورزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا ورزقني اجتنابه، اللهم أرني الحق حقا، أرني الحق الذي هو حق عندك. لما تقول اللهم أرني الحق حقا؟ لأنك قد يلبس عليك وتظن أنك على الحق فتقول أنا على الحق، ولكن ليس هذا هو الحق الذي عند الله عز وجل، بسبب الشبه التي ألقيت عليك وبسبب تعميتك عن دلائل الحق الذي هو ظاهر بدلائله. فلذلك تسأل الله عز وجل اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فإذا جاءك الحق بدليله تقبل وتنصاع له وتنقاد، لأن هذه غايتنا. ماذا نريد؟ نريد إصابة الحق الذي هو حق عند الله عز وجل، نلقى الله عليه. أما كون الإنسان يترك الحق ومن الدوافع لتركه هو التكبر، فهذا أمر خطير، وتكمن الخطورة في أن من رده رد الحق أول مرة قد لا يوفق إليه مرة أخرى، فيصرفه الله سبحانه وتعالى عنه ويذره في طغيان، والله المستعان. فلذلك الإنسان يحرص على اجتناب الكبر من هذا الجانب، الأمر الأول وهو رد الحق، والأمر الثاني المتعلق بالتعالي على الناس والترفع على الناس، فهذان الأمران هما اللذان يقوم عليهما التكبر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب من انتصر من ظلمه. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دونك فانتصري. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب من انتصر من ظلمه. هو رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان جواز ذلك، لجواز أن ينتصر الإنسان من ظلمه، فقال باب من انتصر من ظلمه، وأن هذا جائز، فعقد هذه الترجمة لبيان جواز الانتصار من الظلم، فالمظلوم يجوز له أن ينتصر ممن ظلمه، كما قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذا الذي في أول الآية في بيان ما هو جائز: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا الانتصار إنما يكون بقدر المظلمة، أنت ظلمت تريد أن تنتصر فتأخذ بمثل تأخذ حقك وتعاقب بمثل ما عوقبت، ولا تزيد على ذلك، لأنك إذا زدت تصير ظالما، فإن المطلوب أن يكون هذه المعاقبة وهذا الأخذ وهذا الانتصار بالمثل، أن يكون بالمثل، وهذا هو المأذون فيه، هذا هو المأذون فيه. إذا لم يشأ الإنسان أن يعفو يريد أن يأخذ حقه فليأخذ حقه وينتصر. فهو عقد هذه الترجمة لبيان جواز ذلك، فقال: باب من انتصر من ظلمه، وينتصر كما قلت في حدود مظلمته ولا يزيد، في حدود مظلمته ولا يزيد. والله عز وجل قد بين في كتابه مراتب العقوبات، قال: جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين. هذه ثلاث مراتب: العدل والفضل والظلم، ثلاث مراتب. أما العدل جزاء سيئة سيئة مثلها، هذا الذي نتكلم عنه، وهذا الذي عقد البخاري الترجمة لأجله باب من انتصر من ظلمه. جزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. فكون الإنسان يريد أن يأخذ حقه ممن ظلمه في حدود المظلمة، هذا عدل، هذا عدل وجائز ومأذون فيه ولا بأس به، وهو عدل. وثمة الفضل الذي هو أعلى، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. هذه مرتبة ثانية، أن يعفو الإنسان، أن لا يأخذ، لا يطالب بالحق في هذا الباب، برد بمقابل ما ظلم به، لا يطالب به، فيعفو ويصفح. لكن شرط العفو هنا فيما في على ضوء هذه الآية: فمن عفا وأصلح، إن كان في العفو صلح وإصلاح نعم، لكن إن لم يكن في العفو إصلاح فلا يكون العفو هنا ممدوحا، بل يكون الأخذ بالأول الذي هو العدل، الذي هو جزاء سيئة سيئة مثلها، وأن يأخذ ممن ظلمه في حدود مظلمته. هذا إذا لم يكن في العفو إصلاح. من أمثلة مثلا كما كان يمثل الشيخ العثيمين رحمه الله المجرم المعروف بإجرامه والاعتدائه على الناس، فهذا إذا اعتدى على واحد من الناس، اعتدى على أناس، ولكن وصل أن اعتدى على أحد فقبض وأراد هذا أن يأخذ حقه منه، فلنأتي لهذا ونقول له العفو أفضل، ولا شك أن العفو تأخذ به الأجر العظيمة، والعفو هنا فضل وهو خير من العدل أن تأخذ من مظلمتك. نقول هذا نعم لو لم يكن هذا مجرما، لأن العفو عن المجرم لا يزيده إلا إجراما، وهذا بناء على ما جرب أنه لم يعاقب في الأولى والثانية والثالثة ومرات، وما زاده ذلك إلا طغيانا واعتداء على الناس. فمثل هذا لا يعفى عنه، لأنك إذا عفوت عنه فإن هذا ليس بإصلاح، وإنما هذا فيه إفساد، لأن هذا إن عفوت عنه الآن فسيعتدي على غيرك، لكن إن أخذ بالعقوبة فعلى الأقل لفترة يحجم عن الاعتداء عن الناس. ولذلك شرط العفو الذي قلت هو المرتبة الثانية هنا، والتي هي الفضل، المرتبة الأولى العدل، وهذه الثانية الفضل، شرطها الإصلاح. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إنه لا يحب الظالمين، هذه المرتبة الثالثة، وهي الظلم، الاعتداء، إما ابتداء وإما فيما نتكلم عنه، أن الإنسان يريد أن يأخذ من الظالم الذي ظلمه، نقول لا بد أن يكون ذلك في حدود المظلمة، جزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فلو عاقبته بأكثر مما عوقبت به، وأخذت منه أكثر من ذلك، وأخذ بأكثر من ذلك، هذا ظلم، إنه لا يحب الظالمين. فثمة ثلاث مراتب: مرتبة العدل، جزاء سيئة سيئة مثلها، ومرتبة الفضل العفو الذي شرطه أن يكون فيه الإصلاح، ومرتبة الظلم إنه لا يحب الظالمين. وهنا يتكلم في هذه الترجمة عن مرتبة العدل: باب من انتصر من ظلمه، أي أنه يجوز أن ينتصر المظلوم من الظالم لكن في حدود مظلمته. ورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دونك فانتصري، يعني خذي حقك. قوله صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري، يعني الأمر إليك، إن شئت أن تأخذي بحقك خذي حقك. وطبعا مثل هذا الكلام يفهم متى؟ يفهم إذا نظرنا إلى سياق هذا الكلام، متى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة. الحديث الذي سيأتي فيه بيان ذلك، لكن البيان الأوضح هو في رواية ابن ماجه لهذا الحديث. فقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك فقالت: ما علمت، كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها، قالت: ما علمت حتى دخلت علي زينب وهي غضبا. زينب دخلت زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي غضبا. قالت ثم قالت: يا رسول الله، أحسبك إذا قلبت بنية أبي بكر ذريعتها. طبعا هذا الكلام تقوله ماذا؟ غيرة، تقوله غيرة. وبقية النساء صلى الله عليه وسلم غيرنا من عائشة، ولهذا بعثنا زينب تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها، كان يحب عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فلذلك قالت: يا رسول الله، أحسبك إذا قلبت بنية أبي بكر ذريعتها. كانت تقول إذا حركت ذراعها لا تلتفت إلينا، إلى باقي نسائه صلى الله عليه وسلم، نساء الأخريات. قالت: ثم أقبلت علي، أقبلت زينب على عائشة تتكلم فيها، ربما قالت لها كلاما ونحو ذلك الذي يعد كلاما الذي يعد ماذا ظلما، اعتدت عليها وظلمتها بذلك الكلام. فقالت ثم أقبلت علي، قالت فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري. قالها النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري، يعني الأمر إليك، هي الآن قالت فيك ما قالت، إن شئت أن تنتصري وتقول لها أيضا وتردي عليها، فالأمر إليك، لأن هذا ماذا؟ هذا عدل، هذا عدل، إذا كان في حدود المظلمة فإن هذا عدل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنه دونك فانتصري، وكأنه قال لها خذي حقك منها، هي الآن قالت لك ذلك وهذا قد اعتدت عليك، فردي عليها إن شئت وقولي وخذي حقك منها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، قوله هنا دونك فانتصري. قالت عائشة فأقبلت عليها حتى رأيته وقد يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيئا، يعني من شدة الخجل وأنها لم تجد جوابا. لما بدأت عائشة ترد عليها سكتت زينب، قالت حتى رأيت ريقها قد جف في فيها، وهذا من شدة خجلها ولم تجد جوابا ترد به على عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. وهذا الذي ذكرته أولا كناية على أن عائشة قد أوجعتها بالرد، وطبعا هي ردت عليها بمثل ما قالت فيها، بمثل ما قالت فيها، لأن هذا كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ظلما لبينه عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم هي فهمت من الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تأخذ منها حقها، فلما قالها صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري. نعم. قال رحمه الله، فإذا يؤخذ من الحديث ومن قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها دونك فانتصري، أنه يباح للإنسان أن ينتصر ممن ظلمه، يباح الإنسان أن ينتصر ممن ظلمه، وهذا الموافق للترجمة الذي أراده الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. لكن التأكيد هنا أنه إن أبيح له هذا فيكون في حدود المظلمة، ولا يجوز له أن يعتدي ويكون أكثر مما عقب به أو مما قيل فيه ونحو ذلك، لأن هذا يصير ماذا ظلما ولا يكون عدلا. نعم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرقها، فأذن لها فدخلت فقالت إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. قال أي بنية أتحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه. فقامت فخرجت فحدثتهم فقلنا ما أغنيت عنا شيئا فارجعي إليه. قالت والله لا أكلمه فيها أبدا. فأرسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فأذن لها فقالت له ذلك، ووقعت في زينب تسبني فطفقت أنظر هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، فوقعت بزينب فلم أنشب أن أثخنتها غلبة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أما إنها ابنة أبي بكر. نعم. قال وعن عائشة قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة التي ابنته عليه الصلاة والسلام، أرسلناها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فاستأذنت، والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرطها، يعني في لحافها، فكان عند عائشة وكان في لحافها، فدخلت عليه ابنته لما استأذنت فأذن لها صلى الله عليه وسلم. قالت فأذن لها فدخلت، أي دخلت فاطمة، فقالت فاطمة مبلغة الرسالة التي هي من أزواجه عليه الصلاة والسلام، يعني من بقية أزواجه، خلع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقالت إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، يعني في عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الآن يسألنه صلى الله عليه وسلم العدل، هذا لا يدخل فيه العدل المطلوب شرعا. الإنسان الذي تزوج بأكثر من زوجة بزوجتين وثلاث إلى أربع في المأذون فيه، والتزوج بأكثر من أربع هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، شرط هذا هو العدل، شرط أن يتزوج الرجل بامرأتين وثلاثة والأربع العدل، أن يعدل بينهن، لكن العدل المأمور به فيما يملكه المتعلق بالنفقة والمتعلق بالمبيت وغير ذلك مما يتعلق بالأمور التي يملكها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الأعدل في هذا الباب، وما شكت نساؤه شيئا في هذا الباب أنه لم يكن يعدل بينهن عليه الصلاة والسلام، لا بل كان يعدل بينهن. لكن ما العدل الذي تكلمنا عنه؟ وأرسلنا فاطمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. هو يريدنا التسوية، العدل هذا يعني التسوية في أي شيء؟ في هذه المحبة، وكما يحب عائشة رضي الله تعالى عنها فيكون ذلك لهن أيضا. لكن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يملكه، فالشيء الذي يملكه صلى الله عليه وسلم كان يحرص على العدل فيه، والذي يملكه الله ولا يملكه وهو هاته المحبة وميل القلب، فقد سئل عن حب الناس إليه فقال عائشة، ثم سئل من الرجال فقال أبوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة وبقية النسوة غيرن منها، النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فلهذا سألنا هذا العدل في هذا الباب. قالت فاطمة له عليه الصلاة والسلام يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، يعني يريدنا التسوية في هاته المحبة. أما الجانب الآخر الذي يملكه صلى الله عليه وسلم المتعلق بالعدل بين النساء، وهو المطلوب من كل من تزوج بزوجتين أو ثلاثة أو أربع أن يعدل بينهن، وهذا شرط التعدد، هذا الشرط أن يعدل بينهن، فإن لم يعدل بينهن فإنه يأتي يوم القيامة مفضوحا وشقه مائل، يأتي يوم القيامة مفضوحا وشقه مائل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك، الشيء الذي يملكه المتعلق بالعدل بين زوجاته كان الأعدل عليه الصلاة والسلام يعدل بينهن، وما اشتكت واحدة منهن شيئا في هذا الباب. لكن ما يتعلق بالشيء الذي لا يملكه هو هاته المحبة التي تكون في القلب، فيحب عائشة رضي الله تعالى عنها وهي من أحب النساء إليه عليه الصلاة والسلام، بل حين سئل أنا أحب الناس إليه قال عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، فهذا ما لا يملكه، فقال فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بنية، الآن يخاطب فاطمة وقد قالت له هذا الكلام، فقال يا بنية، وهذا فيه تلطف، يعني تلطف بابنته عليه الصلاة والسلام وفي مخاطبتها، قال يا بني، قال أي بنية أتحبين ما أحب؟ قالت بلى، أي أحب ما تحبه، أحب ما تحبه، هذا رسول الله الذي هو والدها، فيقول لها أتحبين ما أحب، فتقول له بلى أي أحب ما تحب. فقال فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة، تحبين ما أحب، إذن أحبي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا فيه بيان حب النبي صلى الله عليه وسلم العظيم لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت عائشة فقامت، أي قامت فاطمة، فخرجت فحدثتهم بالخبر، حدثتهم أرسلناها ليقولن هذا ذاك الكلام الذي قالته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهن يسألنه العدل في بنت أبي قحافة، يعني في عائشة رضي الله تعالى عنها، فأخبرتن ما قالت رسول الله وما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا ما أغنيت عنا شيئا فارجعي إليه، قلنا لم تأتين بشيء يفيدنا، الشيء الذي عرضناه لم تأتين به، لم تريدنا شيئا بشيء تفيدين به، ولهذا قلنا لها ارجعي إليه مرة ثانية. قالوا لفاطمة، أو قلنا لفاطمة ارجعي إليه مرة ثانية. فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا، لا أكلمه في عائشة أبدا. لماذا تقول هذا الكلام؟ تقول هذا الكلام بعدما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتحبين ما أحب؟ قالت بلى أي أحب ما تحب، فقال أحبي هذه، وأشار إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، أشار إلى عائشة. فبعد أن قال لها ذلك قالت لهن والله لا أكلمه فيها، يعني في عائشة رضي الله تعالى عنها أبدا. قالت فأرسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، يعني هذه ماذا؟ هذه محاولة ثانية، محاولة أخرى، بعثنا فاطمة ابنته ولما أبت أن ترجع مرة ثانية وهي لم تأتهم بشيء مما أردنا، فأرسلنا حاولنا مرة أخرى بإرسال الآن من؟ زينب التي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من جملة الزوجات. الآن عندنا عائشة، وريدنا الكلام في شأن عائشة، تكليم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عائشة وأنه يحبها، ومن جملة الزوجات اخترنا زينب رضي الله تعالى عنها. فلذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فأرسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا زينب؟ لماذا زينب دون غيرهن؟ لأن زينب كما قالت عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة نفسها لما قالت هذا الكلام شهدت لزينب بالخير وأنها متقية وعابدة لله عز وجل، إلا أن زينب كانت فيها حدة، لكن مع إخبار عائشة بأن فيها حدة أخبرت بأنها كانت سريعة الرجوع، بأنها كانت سريعة الرجوع رضي الله تعالى عنها وأرضاه. لهذه الميزة حين كانت هاتي زينب رضي الله تعالى عنها هي التي تساميها في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترنا زينب. فجاءت زينب واستأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها فقالت له ذلك، يعني مثل ما قالت فاطمة إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، قالت له هذا الكلام. قال ووقعت في زينب تسبني، زينب وقعت تسب، هذا في لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع عائشة وقالت الكلام الذي مثل الذي قال الذي هو مثل الكلام الذي قالته فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة من زوجاته، لكن هي زادت شيئا أنها وقعت في من؟ في ضرتها عائشة ضرتها. قالت ووقعت في زينب تسبني. وطبعا أنا قلت لكم عائشة نفسها قد مدحت زينب وذكرت من خصالها، لما ذكرت أنها هي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت من خصالها وأنها صالحة ومتقية، إلا أن فيها حدة، ولكن مع ذلك تقول كانت سريعة الرجوع. هذا الآن كونها تسب عائشة ضرتها هذا من ذاك، من هذه الحدة التي كانت فيها. فقالت ووقعت في زينب تسبني، يعني هذا ماذا تأخذ منه أن المرأة حتى وإن كانت متقية صالحة عابدة إن كانت لها ضرة قد يحدث لها مثل هذا الشيء، تكون لها ضرة فيحدث لها مثل هذا الشيء فتدفعها الغيرة إلى أن تسبها ولا أن تفعل شيئا من ذلك، مع أنها تكون فيها صلاح وفيها تقى وفيها خير، لكن قد يحدث من هذا. والوصية في هذا الباب للزوج أن لا يلتفت إلى هذا الباب. الغيرة متعلقة بالنساء يتعلق بالنصح والغفلة والتغافل والترفع عن كثير من الأمور، وإلا ما ينجح في حياته مع أكثر من زوجة، من زوجتين أو ثلاثة وأربع. إذا كان هذه تأتي وتخبره فلانة دارت كذا ويروح الآخر فلانة دارت كذا، فهذا ما ينغص عليه معيشته ولا يجد حسن عشرة بينهن. ولذلك هو ما ينبغي أن يلتفت إلى هذا الأمر، ما ينبغي أن يلتفت إلى هذا الأمر. هو انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ سكت. هذا الأمر تعلق بين غيرة من ضرتين، فسبت زينب عائشة وسكت عائشة تنظر ما يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في جاء صريحا في الرواية الأخرى قال دونك فانتصري، يعني إن شئت أن تردي عليها ردي، فهذا من باب العدل جائز لك وليس فيه ظلم ولا اعتداء. فترك الأمر بينهن عليه الصلاة والسلام. فقال فطفقت أنظر هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، يعني لم تزل تنظر هل يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في أن ترد عليها يسبتها. وهنا قالت رضي الله تعالى عنها حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، وطبعا في الرواية الأخرى جاء صريحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تنتصر وأن إن شاءت أن تنتصر لنفسها، قال دونك فانتصري. قالت فوقعت بزينب، يعني ردت عليها بمثل ما استقبلت منها، وهذا هو العدل، لأن قلنا الرد يكون في حدود المظلمة. قالت فلم أنشب أن أثخنتها غلبة، بمعنى أنها غلبتها، وذكرت لكم رواية ابن ماجة السابقة حتى رأت الريق قد جف فيها حياء، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها قد أثخنتها وغلبتها فيما ردت به عليها. قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التبسم ماذا يدل؟ هذا التبسم يدل على الإقرار، إقرار أن الإنسان إن ظلم فإنه يجوز له أن ينتصر ممن ظلمه يجوز له. فعائشة قالت فيها زينب ما قالت، والرسول أذن لها أن ترد عليها إن شئت، قال لها صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري، إن شئت أن تردي عليها وأن تأخذي حقك منها. فلما ردت عائشة تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التبسم فيه الإقرار لانتصار الإنسان نفسه ممن ظلمه، لأنه لو لم يكن جائزا لما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أما إنها ابنة أبي قحافة. قال رحمه الله باب المواساة في السنة قال باب المواساة في السنة والمجاعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة باب المواساة في السنة والمجاعة. باب المواساة يعني مواساة الناس ومعاونتهم، معاونة الناس ومساعدتهم والوقوف معهم في محنة تصيبهم، هذه المواساة. قال باب المواساة في السنة، الشدة التي تصيب الناس من جراء قحط المطر والجفاف. قال والمجاعة يعني يصيبهم الجوع أيضا من جراء الجفاف، فيصيبهم الجوع لقلة الطعام، فيحدث من الناس أن تصيبهم سنة لقلة نزول المطر ويجوعون من ذلك، فيحتاجون إلى من يعاونهم وإلى من يقف معهم في محنتهم. فهذه هي المواساة، هذه المواساة. فقال باب المواساة في السنة والمجاعة. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال أن الأنصار الذين هم أهل الإيثار وقد مدحهم الله عز وجل بذلك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهم أهل الإيثار، جاءهم المهاجرون واستقبلوهم في المدينة وحرصوا على مواساتهم، لأن المهاجرين قد جاءوا من مكة وتركوا أموالهم وديارهم وجاءوا إلى المدينة فرارا بدينهم، وقد واساهم الأنصار مواساة عظيمة. ولهذا هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الحديث فيه مثال على هذه المواساة التي ذكرها الإمام بخاري في الترجمة رحمه الله، باب المواساة في السنة والمجاعة. قالت للأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين الذين قلت هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم. فقال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اقسم بيننا وبين المهاجرين النخيل، يعني النخيل التي يمتلكونها، الواحد يكون له البستان من النخيل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اقسموا بيني وبين أخي من المهاجرين، أو بيننا وبين إخواننا من المهاجرين. هذا فيه مواساة لهم، هذا فيه مواساة لهم. وهذا المثل العظيم الذي ضربه الأنصار في المواساة والإحسان في الإيثار وفي مواساة إخوانهم، فقالوا اقسم بيننا وبينهم، اقسم بيننا وبينهم النخيل يعني الذي يمتلكونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا أقسمها، فأموالكم لكم، هذا النخيل لكم فهو لكم، وأنا لا أقسمها بينكم. فقالوا تكفون المؤنة، يعني سبحان الله، انظر ما زال الإثار وما زال الحرص على مواساة الإخوان. فلما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نقسم بيننا وبين إخواننا ما نملك يعني من النخيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا أقسمها بينكم ولا تقسمونها بينكم وبينهم، فأنتم تملكونها وهي أموالكم. فقالوا مريدين شيئا آخر في باب هذا الإثار ومواساة الإخوان، قالوا تكفون المؤنة، يعني لجأوا إلى هذا الأمر الذي فيه أيضا الإحسان إلى إخوانهم، فخاطبوا إخوانهم المهاجرين فقالوا تكفون المؤنة، المؤنة المتعلقة، هذا النخيل أردنا أن نقسمه بيننا وبينكم، الرسول قال لا، إذن النخيل لنا. فإذا أنتم تكفون المؤنة، تقومون على هذا النخيل وعلى رعايته وعلى سقيه وما يحتاج من خدمة ومن جني الثمار ونحو ذلك، تكفون هذا الأمر. قالوا ونشرككم في الثمرة ونجعلكم لنا شركاء فيما يخرج منه من الثمر. فأنتم تكفون مؤنة هذا النخيل الذي نملكه، الذي في الأول أرادوا أن قسمته بينه وبين إخوانهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، فحاولوا محاولة أخرى يظهرون فيها مواساتهم لإخوانهم ويضربون فيها مثلا عظيما للإيثار والإحسان للإخوان، فقالوا تكفون المؤنة، مؤنة هذا النخيل من خدمته ونحو ذلك، ونحن نشرككم في الثمرة. قالوا ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا، يعني قبل المهاجرون بهذا، قبل المهاجرون بهذا وقالوا نعم نشتغل في في في هذا النخيل، ثم كما قال الأنصار ونشرككم في الثمرة، يعني يجعلكم شركاء لنا فيما ينتج منه من ثمار ونحو ذلك. وهذا أيضا الأمر الثاني هو أيضا باب المواساة، لأن الأنصار لا يريدون حقيقة من يخدم نخلهم، النخل موجود حتى قبل أن يأتي المهاجرون، وهذا كان يخدم منهم ولا من عندهم من خدم ولا من عبيد يخدمون النخيل، فهم لا يحتاجون إلى من يقوم من يكفيهم مؤنة النخيل. لكن هذا الكلام قالوه للأنصار يريدون للمهاجرين، أقول يريدون مواساة إخوانهم المهاجرين ونفعهم والإحسان إليهم، وبلغوا مبلغا عظيما حتى قالوا الرسول نقسم بينهم النخيل، لكن الرسول قال لا، فحاولوا المحاولة الأخرى بهذه الطريقة، قال إذن تشتغلون على هذا النخيل وتكفون مؤنته ونشرككم في الثمرة، وهذا من الإحسان. ولهذا ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه أن الإحسان ليس دائما أن تعطي، ليس دائما أن تعطي الفقير ولا المحتاج. فلو أن إنسان مثلا أراد أن يحسن إلى طائفة من الناس من شباب مثلا يحتاجون إلى الشغل ويحتاجون إلى عمل، فأراد أن يحسن إليهم وهو قد أنعم الله عليه بمال ونحو ذلك، فإذا به مثلا يفتح مشروع أن يشغل فيه شبابا 10 أو 20 شاب، هو لا يريد حقيقة المشروع لما ينتج، ربما عنده مشاريع أخرى وأعمال أخرى وأنعم الله عليه بنعم كثيرة، لكن هذا الفعل قد جعله، هذا الأمر قد جعله لنفع الناس، لنفع الناس، قال أنا أريد أن أشغل 20 شابا ولا 30 شابا ونحو ذلك، فعنده مال فجعل مشروعا قال تشتغلون عليه وأنتم تعملون وتأخذون، تأخذون مقابل عملكم. طبعا لما تنظر للفارق كون إنسان مثلا إذا أعطى فقيرا والفقير يأخذ، وبين إذا جعله عملا أو مشروعا وشغله عنده فاشتغل وأخذ الأجرة على عمله، فرق بين الأمرين من جهة المحسن، فرق بين الأمرين، ومن جهة من يأخذ، إذا أخذ الإنسان دون مقابل فهذا فقير وأعطاه قد ربما يشعر بشيء من الذلة، لكن إذا كان في باب أنه يشتغل عنده فهو يعمل ويأخذ راتبه مرفوع الرأس، قال أنا أعمل عندك واتفاق بيني وبينك أنك تشتغل كذا وتأخذ راتب كذا، ولكن قصد صاحب المشروع ابتداء هو الإحسان، لأن هذا باب من أبواب الإحسان. وهذا من أخذنا من فعل الصحابة، أرادوا أن يعطوا المهاجرين، الأنصار أرادوا أن يعطوا المهاجرين، نقسموا النخل بيننا وبينهم، الرسول قال لا، فذهبوا إلى طريقة أخرى وحاولوا بطريقة أخرى، ما هي؟ قال تكفون المؤنة، كانوا يقول تشتغلون على النخل وتأخذون مقابل ذلك أن نجعلكم شركاء لنا في ما ينتج من هذا النخل، وهم ليس غرضهم أن يشتغل المهاجرون عندهم، وإنما غرضهم الإحسان إلى المهاجرين، فوجدوا هذه الطريق للإحسان إليهم بعد أن منعوا من الطريق الأولى، وهي أن يعطوهم نصف ما يملكون من النخيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عام الرمادة، وكانت سنة شديدة ملمة بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك، فقام عمر يدعو فقال: اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال، فاستجاب الله له وللمسلمين، فقال حين نزل به الغيث: الحمد لله، فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت بأهل بيت من المسلمين لهم ساعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء، فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا. نعم، ونرجع شرح هذا الأثر إلى الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.